قررت الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد فيها إعلان قيام الخلافة الإسلامية. إعلان قيام الخلافة الإسلامية. سيرنا للوضع شن الألوف نبتغي القتل مضانا في جهاد الكافرين قد سلبنا العز قارا تحت ضربات السيوف ناولاهن لأن نحن جند المسلمين دولة الإسلام سرنا للوغى شم الغنوف نبتغي القتل مضانا في جهاد الكافرين قد سلبنا العز قهرا تحت ضربات السيوف لا ولا هن لأن نحن جند المسلمين في سبيل الله نمضي لا نبالي بالخطوف نكسر الصلب لا نبغي قد عكيد المعتدين جندنا رص الصفوف قد أقمناها لنحمي شرع رب العالمين نحيا في الدنيا كراما قد دخلناها ضيوف ما قبلنا الذل يوما لا ولا لن نستكين جندنا رص الصفوف قد أقمناها لنحمي شرع رب العالمين نحيا في الدنيا كراما قد دخلناها ضيوف ما قبلنا الذل يوما لا ولا لن نستكين عزمنا عزم شديد بطشنا فاق الوصوف نهجنا نهج قويم نهج خير المرسلين من يمن الكل هان والبشائر بالألوف قد عزمنا أن نبارك لأمير المؤمنين أمة الإسلام هيا بايعوا مد الكفوف قد أقمنا الدين حقا نحن قوم طاهرين من يمن الكل هان والبشائر بالألوف قد عزمنا أن نبارك لأمير المؤمنين أمة الإسلام هيا بايعوا مد الكفوف قد أقمنا الدين حقا نحن قوم طاهرين.